عذب لما كالشهد بل والشهد كلما يا من بسيف اللحم لحشاشتي كلما هاتين يا مغلقي دمع الجوار كلما هبت رياح الصبا من أرض طيبة طوى طاها لليل الشرك بمكرمات طوى سابق معاني الرتب موسى بوادي طوى يشهد بذاكم يشهد بذاكم غزال البيد إذ كلما يعطيك الله سؤالا ويزيل بفضل الله تعالى الشفعة حبيب الله. يا رب الله أمنا، يا حبيب الله أمنا، يا رسول الله أمنا، يا حبيب الله أمنا، الله قد ركب الشوق جنا صباحا ليزور رسول الله. وافرح فهنا قد كانوا أصحاب